صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار من طابت الدنيا به وجماله فاق القمر صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار صلوا عليه وسلموا ما حج حاج